بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على سبوغ نعمائه وترادف لطفه وآلائه، والصلاة والسلام الأكملان على سيدنا محمد خاتم رسله وأنبيائه، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، فأكرم بمقامه وحوضه ولوائه، والرضا عن آله وصحبه الذين هم للدين بدور اهتدائه ونجوم اقتدائه، وبعد، نلتقي بكم من جديد المستمعين الأعزاء في حلقة زاخرة بمعلوماتها من حلقات برنامج من مواقف يوم القيامة. وموضوعنا اليوم هو الشفاعة وتعريفها وما يتعلق بها، ليعلم أنه إذا حق دخول النار على بعض المؤمنين فإن الله تعالى بفضله يقبل فيهم شفاعة الأنبياء والصديقين والعلماء والشهداء وكل من له عند الله عز وجل جاه وقدر، فإن لكل منهم شفاعة في المؤمنين ممن يستحقون الشفاعة من أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه. فقد روى الترمذي عن الحسن البصري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أبو سعيد: إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس، أي الجماعة، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخل الجنة. فإن كان من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من يشفع لعدد كبير من الناس، فكيف بالأنبياء الكرام والملائكة العظام؟ وكيف بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود؟ وشواهد الشفاعة في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف كثيرة، وهي أي الشفاعة طلب الخير من الغير للغير. يقول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال عليه السلام: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي تفسير قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في سورة البقرة في آية الكرسي، يقول الإمام أبو حيان الأندلسي: كان المشركون يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند الله، وكانوا يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وفي هذه الآية أعظم دليل على ملكوت الله وعظم كبريائه، بحيث لا يمكن أن يقدم أحد على الشفاعة عنده إلا بإذن منه تعالى، كما قال الله تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، الآية. فدلت الآية على وجود الشفاعة بإذنه عز وجل، والمعنى: لا أحد يشفع عنده إلا مأذونا له. ويقول القرطبي في شرح الآية الكريمة: تقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفاعة، منهم الأنبياء والعلماء، المجاهدون، والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرفهم الله، ثم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، كما قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع لكافر قط، والأنبياء يشفعون في من حصل في النار من عصاة أممهم المؤمنين الموحدين بذنوب عملوها وما تابوا منها.